يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن العلة وهي انتفاؤها شرط من شروط الحديث الصحيح، وفيما سبق تكلمنا عن 4 شروط من شروط الحديث الصحيح، وقلنا أن شروطه 5: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة. وقلنا أننا سنؤجل الشذوذ إلى وقت لاحق، وتكلمنا عن الشروط 4 الباقية. اليوم نتكلم بإذن الله عن الحديث الحسن. يقول بيقوني رحمه الله تعالى: والحسن المعروف طرقة وغدت، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحديث الحسن له أكثر من تعريف، أشهرها 3: تعريف الخطابي، وتعريف الترمذي، وتعريف ابن الصلاح. الإمام البيقوني رحمه الله تعالى اختار تعريف الخطابي، وتعريف الخطابي هو أن الحديث الحسن هو ما اشتهرت رجاله وعرف مخرجه وعليه مدار الحديث، وقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي. مخرج الحديث يعني في كل بلد من البلاد يوجد راو هو الذي تدور أسانيد ذلك البلد تقريبا عليه، كالزهري مثلا في اليمن، فهذا يسمى مخرج الحديث. فيقول أن الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، لكن رجاله كما يقول بيقوني لا كالصحيح اشتهرت، يعني رجال الحديث الحسن اشتهروا لكن ليس بشهرة رجال الحديث الصحيح. لكن هذا التعريف منتقد، انتقده أهل العلم لأنه لا يميز الحديث الحسن عن الحديث الصحيح. يعني نفس التعريف لو جئنا به وطبقناه على الأحاديث الصحيحة نجده ينطبق عليها. حتى الشرط الذي ذكره البيقوني قال رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لا كرجال الصحيح اشتهرت، قد يكون شخص لم يشتهر ومع ذلك يصحح حديثه أو يكون حديثه صحيحا وليس حسنا. فتعريف هذا انتقد يعني. أما تعريف الترمذي رحمه الله تعالى للحديث الحسن، الحسن عند الترمذي هو ما تعددت أسانيده، هذا الحديث الحسن، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، تمام؟ فهذا تعريف الترمذي للحسن تقريبا، يعني يقول أن الحديث الحسن هو ما تعددت طرقه، تعددت أسانيده. وقد يقول حسن غريب، نحن لم نأخذ الغريب، لعلي أتذكر عندما نأخذ الغريب تفسير قول الترمذي حسن غريب، لأن المعنى نوعا ما يتعارض، لكن هذا تعريف الترمذي رحمه الله للحسن. تعريف الإمام ابن الصلاح وهو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه أغلب علماء الحديث خاصة المعاصرين على تعريف ابن الصلاح. تعريف ابن الصلاح أن الحديث الحسن هو كالحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. نحن قلنا في الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده أو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط. هذا يقول في الحديث الحسن بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. طبعا لا يكون الجميع خف ضبطهم، لكن قد يكون في الإسناد واحد خف ضبطه. لكن ذكر بعض أهل العلم ضابطا أن خفة الضبط هذه لا تصله إلى درجة ضعيف، يعني هو ضابط لكن ليس ضبطه كضبط رجال الصحيح وإنما أخف، لكن لا يصل إلى درجة الضعيف. يعني إذا تفرد في رواية حديث، إذا روى حديث لم تفرد في رواية حديث، يعني لم يروي هذا الحديث معه أحد، هو الوحيد الذي وصلنا الحديث بإسناده بالإسناد الذي يمر منه. إذا تفرد في رواية حديث لا نضعف الحديث، لأنه ليس خفيف الضبط، وإنما ضبطه أقل درجة من ضبط رواة الحديث الصحيح. وهذا التعريف كما قلنا هو التعريف الذي عليه جمهور علماء الحديث اليوم. طيب، نأخذ هذا المثال. أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي. حدثني أبي من؟ هو عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، إذن أبوه هو ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. موسى عن حماد عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاصم ابن المنذر لم يصل في ضبطه إلى درجة رواة الحديث الصحيح، لم يصل في ضبطه للحديث إلى درجة رواة الحديث الصحيح. يقول أبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي هو أحد علماء الحديث، أحد علماء العلل، أحد علماء الرجال، عالم كبير جدا. عندما تكلم عن عاصم بن المنذر قال: صدوق. انتبه، ذكر صدقه ولم يذكر ضبطه. أبو حاتم الرازي قال: صالح الحديث. ننتبه إلى أن العلماء الذين يتكلمون عن رواة الحديث يذكرون رواة الحديث ويتكلمون عنهم، يقولون فلان مثلا روايته كذا، صالحة غير صالحة، فلان ثقة، فلان منكر الحديث، فلان خفيف الضبط، فلان يخطئ. هؤلاء يسمون علماء الجرح والتعديل، لأن هناك فئة خبيثة اليوم يعني تتكلم تنسب نفسها إلى علماء الجرح والتعديل، وهم مهنتهم يعني الإساءة إلى أهل الدين. لا، علماء الجرح والتعديل يتكلمون في رواة الحديث من حيث هل هذا يقبل حديثه أم لا. وهؤلاء العلماء عندما يتكلمون فألفاظهم موزونة بميزان دقيق كميزان الذهب. انظر مثلا عندما تكلموا عن عاصم بن المنذر، لا يعطيك ألفاظ ترفعه إلى درجة عالية كدرجة رواة الحديث الصحيح، ولا يقول لك ألفاظا تنزله إلى درجة الضعيف، وإنما يقول لك ألفاظا تشعرك بحسن حديثه. وهذا يعرفه من تمرن وقرأ في كتب الرجال، الكتب التي تتكلم عن أحوال الرجال، عن أحوال رواة الحديث. من قرأ وتمرس وعرف مصطلحات أهل العلم يجد أنها موزونة وزنا دقيقا، يعرفون ماذا يقولون في كل راو بألفاظ، من عرف ألفاظهم عرف دقتها وفهم منها درجة هذا الراوي. فالآن عندما يقول لك صدوق، أنت عرفت صدقه، لكنه لم يتكلم في أنه مثلا ضابط، لم يقل لك ثبت، لم يقل لك ألفاظ مثل هذه، ولم يقل لك مثلا منكر الحديث، ولم يقل لك متروك، ولم يقل لك مثلا ساقط الحديث أو ما شابه ذلك، أو سيء الحفظ مثلا. لا، هو أعطاك صدوق. صدوق، تمام. أبو حاتم يقول صالح الحديث، حديثه صالح لكنه لم يصل إلى درجة أعلى، صالح يصلح للاحتجاج به، يعني أحاديث التي يرويها عاصم صالحة للاحتجاج. فانظر، هناك فرق بين أن يقول لك صالح الحديث وصف أحاديثه بالصلاح، وبين أن يقول لك ثقة. خلاص، ثقة درجة أعلى من أن يقول لك صالح الحديث. انتبهت؟ إذن وجود عاصم بن المنذر وعنده، إذن انتبه أيضا أن ضبطه أو أنه هو بنفسه يعني لم يوصف بأنه يعني الألفاظ لا تشعرك بأنه من رواة الحديث الضعيف أو من الضعفاء من الرجال، تبعت؟ ألفاظ تشعرك بأنه حسن الحديث، مقبول، حديثه مقبول، ولم يصل إلى درجة أدنى من ذلك، ولم يوصف بدرجة أعلى، فهذا حديثه حسن، هذا حديثه حسن، يحتج به بالمسائل التي رويت، وهو حديث قد يكون من جنس الصحيح لأنه محتج به، وهو حديث مقبول. عندما تكلمنا في البداية إلى أقسام الحديث، قلنا أن الحديث منه مقبول، وهذا الذي نحتج به، ومنه الصحيح، ومنه الحسن، فالحسن يحتج به. إذن الحديث الحسن من جنس الصحيح، لكنه أقل بدرجة، أقل بدرجة. كما لو قلت لك عن طالبين تخرجا، واحد معدله جيد جدا مرتفع، وواحد معدله ممتاز، واحد أدنى من الثاني مع أن كلاهما متفوقين. أو لو قلت لك على سبيل المثال فلان ممتاز أتى مثلا كان مجموعه 99%، وفلان ممتاز ومجموعه 98%، كلاهما متفوقين، إلا أن واحدا أدنى من الثاني بدرجة. هذا موضوع الحديث الحسن والحديث الصحيح، كلاهما أحاديث صحيحة، إلا أن الحسن أدنى درجة من الحديث الصحيح. الآن أخذ مثالا ثانيا، أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، يعني أحمد ومسدد كلاهما، حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد ابن عباد، أحمد حدث أبا داود قال له حدثني عباد بن عباد، أو قال له حدثنا عباد بن عباد، ومسدد عندما حدث أبا داود قال له حدثنا عباد بن عباد. هذا معنى الإسناد، حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد. حدثنا، من الذي قال حدثنا هذه؟ قالها عباد. هنا نفترض كلمة قال، نفترض كلمة قال، لكن دائما عند كتابة الأسانيد يحذفون منها أحيانا، لا يقول حتى حدثنا، يقول ثنى ليختصر، لأن الكتاب كبير، إذا كتب تفصيلا سيطول الكتاب، فخلص حدثنا عباد بن عباد، حدثنا محمد ابن عمرو. فالذي قال حدثنا هذه هو عباد. طيب لماذا قال حدثنا ولم يقل حدثني؟ لماذا قال حدثنا؟ لأن محمد ابن عمرو عندما تكلم وحدث بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أمامه مجلس عدة طلاب، من بينهم عباد. عباد كان واحد من عدة طلاب يستمعون إلى محمد بن عمرو، ولهذا قال حدثنا، كنا مجموعة وحدثنا. إذا كان هو وحده يجلس عند شيخه والشيخ حدثه، يقول حدثني، ولفظة حدثني أقوى من لفظة حدثنا، أقوى من حيث أنه اختصه بالحديث، يعني حدثني أنا وحدي كنت مع الشيخ وحدثني، وليس كنا مجموعة طلاب كلنا معا وحدثنا، لا، هو اختصني أنا، حدثني. طيب تمام. عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. طبعا قال فكنت أخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي من شدة الحر، يضع حصى في كفه ثم يضعها أمامه ليسجد عليها، هكذا كانوا يصلون في مثل هذه الظروف أقصد. وهناك أناس متوفر لديهم كل وسائل الراحة ويتركون، يعني يتساهلون في الصلوات، الله المستعان. فروى هذه الرواية أحد رواة الحديث الذي هو محمد بن عمرو، هذا لم يصل إلى درجة الصحيح وليس ضعيفا. انظروا أقوال أهل العلم فيه، أقوال أئمة الجرح والتعديل، وركزوا معي في دقة كلام أهل العلم، أهل علم الجرح والتعديل. يحيى القطان هو أحد كبار علماء الحديث يقول: وأما محمد بن عمرو فرجل صالح، انتبه، رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، لم يقل ليس حافظا للحديث. والله شوف، الذي ينظر في كلام علماء الجرح والتعديل يعني كلام موزون، كلام أئمة علماء عندهم الإنصاف وعندهم يعني عندهم التقوى في الكلام، لأنهم يتكلمون عندهم هم حفظ السنة. فانظر إلى كيف أن كلامهم موزون وكلام دقيق. يقول: وأما محمد بن عمرو فرجل صالح ليس بأحفظ الناس الحديث. أبو حاتم يقول: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. انتبه إلى أمر، كلمة شيخ عندهم، عند علماء الجرح والتعديل، يعني نحن عندما نقول فلان شيخ كأننا يعني أعطيناه مقاما عاليا أو ما شابه ذلك. عند علماء الجرح والتعديل شيخ هو مقام عال، لكنه ليس جدا، يعني يوصف بها أهل الحديث الحسن. قارن كلمة شيخ مع كلمة إمام، كلمة شيخ مع كلمة إمام قارنها، يتبين لك المعنى الذي أقصده. فيقول عنه شيخ، لم يقل عنه وهو إمام. إمام خلص، هذا إذن من الثقات الذين أهل الحديث الصحيح. لكن قال صالح الحديث يكتب حديثه، يكتب يحتج به وهو شيخ، يعطيه التوصيف الذي يعني طبعا من وجهة نظره الذي يستحقه، يعدل رحمهم الله. النسائي قال ليس به بأس، لم يعطيك لفظة عالية جدا ولم يعطيك لفظة يعني تنزله جدا، وإنما خلص ليس به بأس، اقبل حديثه لكنه ليس بدرجة أصحاب الحديث الصحيح. إمام، ثقة، حجة، ثقة ثبت، هذه ألفاظ لأهل الحديث الصحيح. بإذن الله إذا يعني يسر الله لنا المستوى الآخر وأخذنا شرحا موسعا أكثر، نتكلم في هذه الألفاظ بإذن الله، ونتكلم عن مراتب الجرح والتعديل وما شابه ذلك، لكن هذه من باب المعرفة. ابن حبان يقول عنه: كان يخطئ. هناك فرق بين كان يخطئ وبين كثير الخطأ وبين منكر الحديث وبين ضعيف. كان يخطئ يعني عنده أخطاء، لكن قليلة. فإذا حديثه يبقى في مرتبة الحسن، لأنه يكتب حديثه كما قال أبو حاتم الرازي. فهذا باختصار موضوع الحديث الحسن. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.